وما يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينه فالذين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير ليدخلنهم مدخلا يرونه وإن الله لا ذلك ومن صدق الله.